علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يوم يجمع الله الرجل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ

تقول لنا عيسى لأولنا وآخرنا قال عيسى ابن مريم اللهم للناس تنكزون Ah! تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما شيء ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبد الله ما قلت لهم إلا أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما شهيد إن تعذبهم فإنهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، صدقت آياته في القرآن ويتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسرة الرد، ذلك والقرآن الكريم. فلا أعلم أن حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة، نقلت على ما سمع حضراتكم من هذه الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامتوش دارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام، تليفون 66-00-236 برامتوش، الشركة العمالة أضواء كهربائية لصاحبها الحاج شيخ تمام بمدينة السن بزاوين، إدارة المهندس إبراهيم إمام، الخدمة الممتازة تطلب من متر عصام صلاح بمدينة السن بزاوين. نقلنا لكم من داخل مخازن فراش الزاوية الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحب أولاد جاد بمثل عالم، وشكر الله سعيكم جميعا.